إذا جر واحد من الصف الأمامي هل يرجع مع أم يبقى؟ ما يرجع منه. لا واحد يعني لا يجل بالحكم أو يشكك له إذا وقف عليه يقضي عدم السكن. أما إذا لم يوقف عليه فتقول مثلا وزيدا لفلان تقول لفلان تنوله شكنا بالموصول الذي اشتغل سمعنا إيه ومن حفر ومن حفر بئر بالماء هذه مسموعة ولهذا مثلها بالمالك بالذات. ثم قال المؤلف والشكل حتما أو له مجانسة إن يكن الفتح بوهم لابسة. هذه من مسائل النحويين تشبه مسائل الفرضيين. يقول إذا مات الإنسان عن 20 جدة فمن لم الوارث من 20 جدة؟ 20 جدة مهم يعني شيء بعيد. نعم هذه اللي قال ابن مالك الآن كما سيتصور لكم إن شاء الله من الأشياء البعيدة. احنا فهمنا الآن أنه آخر المندوب يلحق به الألف. قول يلحق به الألف. من ضرورة إلحاق الألف أن يكون الذي قبلها مفتوحا. أن يكون الذي قبلها مفتوحا. أولى. طيب إذا كان الشكل الذي قبل الألف إذا فتحناه أوجب لبسا. إذا فتحناه أوجب لبسا فإننا نبقيه على ما هو عليه نبقيه على ما هو عليه ونحول الألف إلى حرف يتناسب أو يجانس تلك الحركة. يتناسب أو يجانس تلك الحركة. صعب التصور وقليل الوقوع هذا. نعم شف الشكل حتما أو له مجانس. الشكل أو له معلوم ان الشكل هنا اذا بغينا نعربه نقول انها لا مفعول لفعل محذوف يفسره ما بعده. هذا من باب الاشتغال يا اخوان. واو لفعل امر فالراجح النصب. وقوله حتما متعلق باوله. الشكل اوله حتما وش اوله؟ وين المفعول الثاني لاوله؟ لا مجانسا. يعني أولي الشكل مجانسا حتما. متى أوليه حتما؟ ها؟ إن يكون الفتح بوهم لابسا. إذا كان إبقاؤه على الفتحة يهم اللبس فيجب أنك تجعل الألف التي للندبة تجعلها حرفا مجانسا للحركة التي قبلها. ها؟ طيب عندنا إذا أردت أن تندب غلام غائب أن تندب غلام غائب تقول وغلامه أصله وغلامه. شوف الآن أمامنا وغلامه هذا هو المندوب. وغلامه هذا المندوب. وش آخر مندوب الآن؟ ها مضمومة. عندما نصل الألف فيها ألف الندبة وش يجب؟ يجب أن تفتح فتقول وغلامها وغلامها. الآن إذا قلنا وغلامها التبس علينا الأمر. ما ندري هل هو ندب غلام امرأة ولا ندب غلام رجل. أولى واضح. إذا ماذا نصنع؟ نقول شف آخر المندوب مضمون وهو الهاء. آخر المندوب مضمون وش الذي يجانس الضمة؟ الواو. اجعل ألف الندبة واوا فقل وغلامه وغلامه. لأنك لو تقول وغلامها التبس علينا الأمر. هل أنت تندب غلام امرأة أو تندب غلام ذكر؟ واضح؟ فنقول وغلامه، فنجعل الألف واوا، وهذا معنى قوله أوله مجانسا. لكن متى أوليه؟ إن يكون الفتح بوهم لابس. نعم. طيب، كذلك أيضا إذا كان مكسورا وأوهم الفتح فإننا نقلب الألف ياء. مثاله تقول وغلامك، خاطب امرأة تند غلامه، له غلام حبيب وطيب ويقضي حاجاته ومات، تندبه ولا لا؟ ندبته تفجعا عليه، فقلت وغلامك وغلامك، يلحق بآخر المندوب ألف، ألف. عندما نلحق وغلامك ألف، فالألف يفتح ما قبلها، فتقول وغلامك، ها؟ وغلامك، وغلامك. عندما نقول وغلامك صار ما إينا، صار ترجع، ما ندري هل نحن نندب غلام رجل ولا غلام امرأة. إذن نبقي الكسرة اللي تدل على خطاب المرأة، نبقي على حالها ونخلي الألف، نعم، جانس جانس الكسرة، تجانس الكسرة فتكون ياء. فنقول وغلامكيه، وغلامكيه زد، وغلامكيه. شرح المقام الآن زين. إذن ابن مالك يقول إنك كأنه مستثنى مما سبق، منتهى المندوب صله بالألف، إلا إذا كان وصله بالألف يوجب اللبس، فإنه يجب أن تحول الألف أو أن تقلب الألف إلى حرف مجانس للحركة. فإن كانت الحركة كسرة تجعل الألف ياء، إن كانت الحركة ضمة تقلب الألف واوا. واضح يا غانم؟ الهاء تشبه، ها؟ الهاء يوصل الهاء السبت وجوبا، يعني لا مو بوجوبا، مو بوجوبا. اتضح المقام يا غانم؟ اتضح بصعوبة زين. المثال واضح. نعم المثال واضح. زين. نعم على الأعراب انتهى الوقت إن شاء الله. بس الثاني يقول هذا مندوب غلام، غلام مضاف، والهاء مضاف إليه، مبني على ضم مقدر، مبني على الضم في محل جر، وغلامه على طبيعة. الضمير الضمير غلامه، نبي عظم غلام مضاف لأنوال الندوة هو ذكاء سبت إن جرح. إيه طيب. نكمل. قال وواقفا زدها أسكت إن تره. قوله واقفا زدها أسكت، هذه واقفا حال من فاعل زد، وها مفعول زد، يعني زدها أسكت حال كونك واقفا، يعني إذا وقفت على المندوب وهو يختم بالألف كما سبق، فإنك إن شئت أن تزيد هاء سبت فافعل، وإن تشاء فالمد، يعني فزد المد، والها لا تزد، والها لا تزد. مثال ذلك تقول وغلاماه، وغلماه، لأنها أسدت ساكنة، أسدت ساكنة لأنه موقوف عليه، فتقول وغلماه. هذه واحدة. وجوبا ولا جوازا؟ جواز. ويجوز أن أقول وغلاما بس كذا. وقوله وإن تشأ فالمد، ظاهره أن المد ليس بلازم، وأنك لو قلت وغلام وغلام بس فهو جائز. هذا ما مشى عليه بعض المحشين، فيقول إن قوله منتهى المندوب صله بالألف، إن الأمر هنا للاستحباب وليس للوجوب. نعم، صله بالألف. قالوا وإنما حملنا على الاستحباب جمعا بينه وبين النص الآخر، وهو قوله وإن تشأ فالمد، يعني تزيد المد. لكني أنا ربما أعارض هذا، وأن قول ابن مالك وإن تشأ فالمد والها لا تزد، يعني وإن تشأ فاقتصر على المد دون الها، وتكون الجملة جملة واحدة، تكون جملة جملة واحدة. وهذا الذي يمكن قد يعارض بأنه قال وواقفا زدها أسكت إن ترد، فلو قلنا وإن تشأ فالمد والها لا تزد صار مكرر مع البيت الأول، مع الشفة الأول، لأنه لا يخرج عن معنى الشرط الأول أبدا إذا حملناه على ما قلت أنا. وعليه فيكون حمل قوله صله بالألف على الاستحباب وجيها ولا لا؟ وجيها. فصار لنا ثلاث صور في المندوب، وغلام صح؟ في الفتح فقط، وغلاماه بالألف وهاء السفر، وغلاما بالألف فقط. نعم، بالألف فقط. نعم، يقول وقائل وعبديا وعبدا من في الندليا دا سكون أبدا. قدم لنا أن عبدي المضاف إلى المتكلم كان فيه من خمس لغات إذا كان صحيح الآخر. يقول في لغتين، على لغة من يقول عبدي بالسكون في الندبة يجوز أن تقول وعبدا وعبديا وعبدا وعبديا. كيف؟ نعم، نشرح وجزاك. الكلمة اللي عندنا أصلا قبل الندبة عبدي بالياء السكون، يجوز في الندبة أن آتي بألف الندبة وأحذف الياء لأنها ساكنة أولى. فماذا أقول؟ وعبدا، أقول وعبد وأحذف الياء لأنها ساكنة. ويجوز أن آتي بألف الندبة وأبقي الياء، وإذا أبقيتها فلا بد أن أحركها بما يناسب العدد، وهو الفتحة، فأقول وعبديا وعبديا. أما على اللغات الأخرى هي على الأصل، تبقى على أصل. على لغة عبديا وش أعمل؟ وعبديا الألف، أجيب ألف الندبة وخلي لأنها مفتوحة على ما عليه. وعلى لغة حذف الياء وشآتي بالألف فقط وعبدا. إنما الذي يجوز فيه الوجهان هو عبدي بالياء الساكنة، ووجه ذلك ما ذكرت لكم. وش الوجه؟ أننا إذا قلنا وعبديا فمعناها أننا أبقينا الياء وأتينا بألف الندبة سداء، وحركنا الياء بفتح لمناسبة الألف. وإذا قلنا وعبدا فإننا أبقينا لها أساكنة كذا، فجاءت الألف إليها فقالت ما أسمعنا وإياك، أنت ساكن وأنا ساكن، هذا ما يمكن، سكون اثنين معناه تعطيل العمل، لكن شو نسوي؟ نحذف واحد علشان يكون السكون في واحد فقط، فنحذف الياء، نحذف الياء. إذا قال قائل ليش تحذف الياء؟ وهي دالة على ياء المتكلم، دالة على الإضافة، يقول بعد الندبة، ألف الندبة دالة على الندبة، لو نحذفها ما ما ما فيه ندبة، ما كان فيه ندبة، ولهذا نحذف الياء التقاء الساكنين. طيب على لغة من لا يأتي بالياء أبدا، عبد بس، نزيد الألف فقط. وعلى لغة من يأتي بالياء مفتوحة أيضا نزيد الألف ولا يتغير شيء. على لغة عبدية شكرين هندو. كيف؟ على لغة عبدية في الألف. إيه؟ كيف شلون عبدية؟ يعني شكرين منادى أو مندوب. ما فيها بالألف، ما فيها بالألف، هذه الإطلاق اللي في كلام الناس. أين؟ يعني في الواقع. اي نعم في الواو، في الواو، لا هو توهم، انا فاهم ان الواو. يعني رقيق، نعم. فاذا الترخيم في الحقيقه يؤتى به للتحسين، ولهذا ما يؤتى إلا في مقام الرقة والدين أو التعظيم أحيانا بعد. المهم إن هو التحسين، هذا الترخيم. يقول المؤلف ترخيم نحذف آخر المنادى. ترخيما وش إعرابه؟ أنا ما يعنيكم كيف لكم تقول مفعول لأجل، لأن هذا هو الظاهر، لكنهم يقولون إن الترخيم في الاصطلاح هو حذف آخر المنادى، هو حذف آخر المنادى، وإذا كان هو حذف آخر المنادى فإنه لا يصلح أن تكون ترخيما لأجل دقيقة، لأنه يصل المعنى ترخيم، الترخيم ترخيم، يعني رخم للترخيم، رخم للترخيم، هذا ما له معنى. طيب وإلا فإن الإنسان عندما يقول ترخيما نحذف آخر المنادى يفهم أنها مفعول لأجله. على هذا إذا كان الترخيم هو حذف آخر المنادى فإنها تكون كقول القائل جلست قعودا، جلست قعودا، وتكون مصدرا معنويا على رأي ابن جرير، أو مفعولا مطلقا على رأي ابن مالك، نعم. وقد ينوب عنهما عليه ذلك جد كل الجد وافرح الجدل. طيب إذا ترخيما نقول مفعول مطلق عاملها قوله احذف، احذف آخر المنادى. إذا فالترخيم في اصطلاح النحويين حذف آخر المنادى، حذف آخر المنادى. وأظنه يمر عليكم كثيرا قول الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة يا عائشة، أولا يا عائشة، حذف آخر ترخيمه، نعم. يقول كيا سعى في من دعا سعادة، هذه امرأة اسمها سعادة، إذا أردت أن أرخم في النداء وش أقول؟ أقول يا سعى أو سعى، يعني سواء أبقيت حرف النداء أو حذف، المهم إني أقول سعى. نعم واضح أظن؟ ما حذف النداء طيب. كلها نحذفها وش؟ سعى الدال والألف، لا سعادة هذه للإطلاق، ما من بنتكلم طيب. إذا تعريف الترخيم في اللغة الترخيم وأما في الاصطلاح فهو حذف آخر المنادى. طيب، لكن هل يجوز في كل منادى؟ قال المؤلف: وجوزنه مطلقا في كل ما أنث بالهاء. جوزنه مطلقا، مطلقا كل شيء. نعم، سواء كان المؤنث بالتاء ثلاثيا أو رباعيا أو خماسيا، وسواء كان علما أو اسم جنس أو صفة. نعم، يرقم في كل حال مطلقا. تقول: تنادي فلانا، أما يصلح، لكنه بس نقول: يا فلانا يا فلان، ولا نقول يا فلان، يقول يا فلان. إذا كنت تريد أن ترخم امرأة اسمها عائشة، يا عائشة. رجل اسمه حمزة، يا حمزة. نعم، شاك، لا شاء، يا شاء. نعم، ترخيم. صخرة، يا صخرة. إذن مطلقا المؤلف يقول: كل ما ختم بالتاء فإنه يرخم. ولهذا قال: وجوزنه مطلقا في كل ما أنث بالها، والذي قد رخم بحذفها وفره. يعني والذي قد رخم من هذه من المؤنث بالهاء بحذفها، حذف ايش؟ حذف الهاء وحدها فقط وفر، كما ذكرنا قبل قليل: يا حمد، يا عائش، يا فاطم، وما اشبه ذلك. ها، ما بعد دينا نضاف حرف اخر. نعم، نعم، التأنيث. كيف؟ التأنيث لفظ. ألست تقرأ وعن حمزة رضي الله عنه؟ وش المعنى من الصرف؟ التأنيث لفظ مطلقة. طيب، نعم، يقول: بحيث يوفره، وفره بعد، واحضلا ترخيم ما من هذه الها قد خلا إلا الرباعي. احضل يعني إن ترخيم ما من هذه الها قد خلا، ما بمعنى الذي، يعني إن ترخيم الذي خلا من هذه الها. وش هاء؟ الهاء الثانية. أنت معنى يا أحمد؟ إلا الرباعي، فما فوق هذه تكمل الرباعي، إلا الرباعي، فما فوق العلم شرطين، دون إضافة ثلاثة، ودون إسناد متم. إذن المنادى الخالي من تاء التانيث لا يرخم إلا بشروط. الشرط الأول أن يكون رباعيا، فإن كان ثلاثيا لم يرخم. فمثل زيد، زيد ما ترخم. السبب لأنه ثلاثة. ما تقول يا زيد، ما أصح. طيب عمر، هاي ماله. إذا ما تقول يا عم. وعمر ما تقول يا عمى، لأنه دون رباع. الثاني العلم، لا بد أن يكون علما، فإن كان غير علم ما يرخم، ما يرخم. لو قلت مثلا: في قائم، قائم كم؟ أربعة. أربعة، ما تصرخم، ما تقول يا قائم، لأنه ليس بعالم. طيب جعفر علم ترخمه تقول طيب جلمت ما سمينا لا ما سمينا ما سنقول يا جلمة نعم زي نهار نهار علم عجيب. طيب إن كان علما جاء فنقول في نهار يا نهى يا نهى. إن كان غير علم طيب ما يرخ تقول شمس لامرأة لماذا؟ لأنه في الآية. طيب الثاني دون إضافة دون إضافة فإن كان إضافة ما ما ما, ما يعني ترخم مثل عبد الله ما ترخم ما تقول يا عبد لأنه تفوت الإضافة والإضافة نسبة شيء إلى شيء. فأنت الآن إذا قلت يا عبد إن حذفت المضاف إليه ما تبين لنا أنه مضاف إلى شيء وإن حذفت بعض المضاف إليه ما صح. قول لو قلنا مثلا غلام جعفر غلام جعفر نبي الناديه والرحم نقول يا غلام ونحذف جعفر يصلح؟ لا ما يصلح. طيب لو قلنا يا غلام جع يصلح؟ يا غلام جعف ما إذن داود نقول يا غلام جعفر يا غلام جعفر. طيب وإسناد متم إسناد متم يعني قصد المركب تركيبا إسناديا مركب تركيبا إسناديا. وتعرفون أن بعض العالم يكون مركبة تركيبا إسناديا ولا لا؟ أين مثل تأبط شرها وشابقرناها سبقرناها اسم رجل قول أين وقارق لا. طيب هذا أيضا لا يرخم. لو أردنا أن نرخم تأبط شرا وقلنا يا تأبط ما يصلح ما يصلح. وش بقى عندنا؟ التركيب المزجي تركيب المزجي مثل مثل معدي كريم علم معدي كريم وحضر موت علم على البلد معين مثلا تنادي معدي كريم يجوز ترخمه ولا لا؟ يجوز يجوز لأن المؤلف ما منع إلا اثنين من التركيب وهما التركيب الإضافي والتركيب الإسنادي. أما التركيب المزجي فإنه جائز فتقول يا معد يا معد بس وتحذف آخره. وأنا عندي أننا نقول حتى في المركب تركيبا إسناديا ينبغي أن يجوز لأن المركب تركيبا إسناديا هل يدل على اثنين؟ ما هو بدل على اثنين المسمى واحد بخلاف المركب تركيبا إضافيا فإنه مركب من مضاف ومضاف إليه. التركيب المزجي أيضا ما يدل على اثنين التركيب المزجي لا يدل على اثنين لأن معدي كريم واحد مهم معدي مضاف وكرم مضاف إليه فما قصد منه الدلالة على التعدد. ولهذا نقول إنه إذا جاز التركيب المزجي فينبغي أن يجوز التركيب الإسنادي. والله أعلم. إذا كان يعني كرم حذفت كرم ما حذفت الحرف يبيجينا إن شاء الله إن المركب يضاف الجزء الأخير كل الجزء نعم. وعبد يعني الالف هذه كيف تعرف انها منقلبه؟ اي اي وعبد ان منقلبه ما قلب هدي بهدي طيب لماذا تكون في الف يعني. لماذا لا تكون في الألف؟ لأننا نجبنا عبد بدون الألف يعني قصدك أننا لا نقول إذا كانت أصلها أخو عبد لأن أنا أريد أن أنجب عبدا مضافا إلي. أما إذا قلنا عبد وحدها فقط وألف من الجهة ما صار عبد مضافا إليه ما ما ما هو عبد ما نبي منه. يجوز يا عبد. هنا. يجوز لأن الندى ما يؤتى فيه بألف. كيف أنا بقصد ألف؟ ألف في ألف أو ما في ألف؟ في ألف خلي تحت المقاطع لكن إيه؟ أو هي. هنا. أو ما في. عرفنا لأن قلنا إن الندى تحذف. لأن الألف يؤتى بها للنطق ولو حذفنا الألف لو حذفنا الألف ما صح. أي ألف؟ ألف النطق. لكن واضح أنه هو عبد. أصلح عبدي الحمد لله. نقول أنه يجوز أن نقول وعبد وعبد بالألف ويجوز أن نقول وعبدي وعبدي بالألف واضح. أن عبينا أن حركنا الياء بالفتحة بمناسبة الألف واضح؟ طيب أما إذا قلنا وعبدا فلأننا حذفنا الياء لالتقاء السكنة. وش تبين أنت؟ ما يعرف هل عند العراق ما يعرف هل الياء قلبت وخلفت يعني أن تقول إذا قلنا وعبدا ما ندب لعله ندب عبدا غير مضاف إلى أحد هذا صحيح وارد. لكن إذا علم أني أنا أندب عبد أنا أندب عبد المضاف إلي فتكون ألف هذه حذفت إلى الالتقاء السكنة. أما إذا كان هذه المنكر لكن تقدمنا في أول كلام المؤلف أن يقول المنكر ما يندب يعني إذا قلت هو عبد على أن المندوب عبد فقط ما صح النبع أصلا تعين يكون مضاف لأنه يقول ولا ما نكر ولا ما أفهم وما نكر لن يندب نعم اسمه عبد علم علم لا بأس يسد يسد يا عبد تحدث لها تخفيفة مبني على ظن مقدر على آخره منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة الانتظار على لغة من ينتظر لأنه سيأتينا بكلام المؤلف بس انتظر أنه يجوز في لغتين المرخم هل يعتبر آخره كآخر غير المرخم أو يعتبر آخره كآخر على أنه مرخم محذوف منه شيء. قال نعم ما هذا اسم نسألك أنت يرخم من اسم يرخم لأنه اسم ما تقول لا يرخم لماذا لأنه مركب تركيب إسناد اسم الأخير هو اسم شخص يلزم بمالك نعم يلزم مالك أن يرخم قاعدة صحيح قاعدة صحيح وش هي؟ إذا كان جاد التركيب المسجي ايه؟ مركب تركيب المسجي ايه؟ جاد ترخيمه نعم إن ذكرنا هذا أنه نعم بخلاف الإضافة قال ومع الآخر شيخ إذا كان المؤلف مضاف إليه مثل عائشة يا أبا عائشة يا أبا عائشة إذا كان مضاف إليه ما أصلح لأنه مضاف لأن الآن ما إحنا بنرخم عائشة إحنا بنرخم نريد أن نرخم أبا عائشة إلى منك حذفت آخر عائشة صارت ترخم لها هي قال ومع الآخر احذف الذي تلا وقلنا الترخيم ايش هذا اخر المنادى. طيب هل يحذف مع الاخر شيء؟ يقول مالك هنا ومع الاخر احذف الذي تلا ان زيد لينا ساكنا مكملا اربعه فصاعدا. شروط يقول مع الاخر احذف الذي تلا يعني الذي تلاه الاخر الذي تلا اي الاخر يعني الذي الذي تلاه الاخر. والذي تلاه الاخر ما هو؟ ما قبل الاخر. ما قبل الاخر يعني يحذف الاخر والذي قبله والذي قبله. هذه الشروط ان زيد يعني ان كان حرفا زائدا ان كان الحرف الذي قبل الاخر حرفا زائدا هذا واحد. ثاني ان يكون لينا لينا يعني حرف لين وحروف اللين كم؟ ثلاثة الواو والألف ها والياء ها الواو والياء الواو والياء اي صح صح نعم نعم اي نعم. طيب الواو والياء فقط الا عندنا حين لا لا شوف الشرح عندك الالف لا شوف الشرح وش بالليل حرف ليل وذكر مثل على طيب لكن قل يد ويحذف مع الاخر ما قبله لان قورته لينا ساكنا ساكنا الالف لا بد ان تكون ساكنا هون يقول إن زيد لينا ساكنا يخرج الألف لأن الألف ما تكون إلا ساكنا. وش هو حرف لينا مثل عند عند المجودين واو والياء ساكنتان مفتوحة من قبل يا شيخ هذا أي يجب أن يحذف مع الآخر ما قبله إن كان زائدا لينا أي حرف لين مكتوب لين ساكنا رابعا فصاعدا وذلك نحو عثمان نحو عثمان ومنصور ومسكين فتقول يا عثم ويا منصور ويا مسك. طيب الآن صار خلاف المشهور يعني معناه إذا إن كان حرف علة سذا إن كان حرف علة أو غير حرف علة لأنه ما يمكن يكون حرف علة في المقصور إلا في الآخر هو المنقوص يعني إن كان ياء أو واوا أو ألف نعم حتى لو كان مكسورا ما قبله مثل مسكين كما سمعت. خلنا نشوف الشروط الآن مكملا مكملا أربعة فصاعدا مكملا أربعة فصاعدا يعني معناه يكون هو الرابع فما زاد يكون هذا حرف اللين الرابع فما زاد مكملا أربعة يعني به تمام الأربعة فما زاد احترازا مما لو كان هو الثالث. طيب أربعة فصاعدا إلى آخره زين. إذن يحذف في الترخيم الحرف الآخر والذي قبله في هذه الشروط أن يكون ما قبله زائدا وأن يكون حرف لين وأن يكون ساكنا وأن يكون رابعا فأكثر أربع شروط أربع شروط. مثاله تقول منصور منصور إذا أردت أن ترخم تقول يا منصو يا منصو بضم الصاد ومسكين تقول يا أشار الحمام تقول يا مسك لكن مسك لك فيه وجهان الوجه الأول أن تبنيه على الضم وهذه يسمونها لغة من لا ينتظر، فتقول يا مسك. والوجه الثاني أن تبقيها مكسورة على الأصل، وهذا على لغة من ينتظر. اصطلاح عند النحويين لغة من لا ينتظر ومن ينتظر. فلغة من لا ينتظر يجعل الموجود معنا كأنه اسم مستقل، ولغة من ينتظر يجعله كأنه اسم مقطوع مبتوع. طيب يا عثمة، يا عثمة على لغة من ينتظر. من ينتظر. يا عثم على لغة من لا ينتظر. طيب يا منصو، اتفقت اللغتان، اتفقت اللغتان، لأن منصور احذف الواو والراء تبقى الصاد مضمومة، هذا على لغة من ينتظر. وإذا بنيتها على الضم كذلك أيضا تقول يا منصور، لكن يختلف الإعراب. فإن أجريتها على لغة من ينتظر فإنك تقول يا حفيد ومنص منادى مبني على ضم مقدر على آخره، منع من ظهوره يشتغل المحل بحركة الانتظار. لماذا؟ لأن هذه الضمة ما جيء بها من أجل النداء، فهي الضمة الأصلية. لكن يا مسك ويا مسكي، يا مسك على لغة من لا ينتظر، ويجعل الموجود معنا كأنه منادى مستقل، فيقول يا حرف نداء ومسك منادى مبني على الضم في محل نصب، وعلى لغة من ينتظر يا مسكي، يا حرف نداء ومسك منادى مبني على الضم مقدم على آخره، منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة الانتظار. واضح؟ وكذلك نقول في عثمة وعثمو. طيب ما رأيكم في غضنفر؟ غضنفر يصلح أن نحذف النون؟ لا. ليش؟ ليس حرفين وليس رابعا فاخر أولى فلا يصلح. طيب عصفور لا يصلح. لا عص هذه ثلاثة، الواو رابع رابع وزائدة، نعم ها زائدة ولا لا زائدة، الواو زائدة، الواو في عصفور الظاهر أنها زائدة لأن من العصفر أولا، هذا هو الظاهر، الظاهر أن الواو زائدة في عصفور. طيب قنديل، قنديل يصلح؟ لا غير ثانيه اصليه هذه ثالثه، هذا واو في جمع كثير شيخ ونصليه عصفور عصافير. وش عصفور عصافير؟ لا حتى عصا مسكين مساكين نفس الشيء. طيب قلنا القنديل يصلح نحذف الياء، هي اصليه لا من اصليه. وش الضابط يا شيخ؟ الضابط الصرف اللغه العربيه. قنديل وش أصله؟ قندل. قندل أين؟ فإذا أليا زائدة، لا زائدة، نعم. وش مادة الحركة؟ وش هي؟ ما كانت مادة قنديل مادة أصفر أنا غير نشاطك مادة إشباع كتب. لا مهم، لا صحيح قنديل تكتب طيب قنديل إشباع كتب. لا لا لا، ولهذا نقول في قنديل وزنها فعلي. منديل. ها؟ منديل مثل قنديل والله. ما أنا قاعد يعلمنا هو. نعم. التجويد يقولون واللين واو ما ياء سكن فتح ما قبله. صحيح. فالواو والياء ساكتان مفتوح ما قبله. هذا. لكن كأن النحويين خلاف هذا. كل نسبة للين مليونة مسبولة. كان يخرجان مسبولة. طيب نعم. لماذا الليل نزيد الليل نفتح على ما رجع يا شيخ هي مكتوب لينا لا لا نزيد لينا المالك لينا هذا يعتبر حروف المد لينا يا لينا لأنه كثير الأولى